السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من صلى عند المريض. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء قال: عاد ابن عمر رضي الله عنهما ابن صفوان فحضرت الصلاة، فصلى بهم ابن عمر ركعتين وقال: إنا سفر. قوله رحمه الله: باب من صلى عند المريض. ليس المراد بهذه الترجمة أن من السنة الصلاة عند المريض أثناء عيادته، وإنما المراد بيان أن الصلاة إذا أدركت العائد وهو عند المريض فله أن يصلي عنده، سواء كانت الصلاة التي أدركته مكتوبة كما في القصة التي أوردها المصنف رحمه الله، أو كان للإنسان صلاة معتادة كصلاة الضحى ونحوها. قوله عن عطاء قال: عاد ابن عمر ابن صفوان فحضرت الصلاة، أي حضرهم وقتها وهم عنده، فصلى بهم ابن عمر رضي الله عنهما. قوله فصلى بهم ابن عمر ركعتين، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، وهذا الأثر يوضح لنا مقصود الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب من صلى عند المريض، أي من أدركته الصلاة عند المريض فلا بأس أن يصلي عنده كما تقدم، وأن الزيارة ليست بمانع من أداء الصلاة إذا أدركت العائدة وهو عند المريض، ولهذا قال: فصلى بهم ابن عمر ركعتين. قوله وقال: إنا سفر بفتح السين، أي مسافرون، وهذه يشرع أن يقولها الإمام المسافر إذا صلى وعرف أن وراءه من المصلين من هم من أهل الإقامة، أي أهل إتمام الصلاة، فيقول هذه الكلمة تنبيها لهم بأنه مسافر فيقصر. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب عيادة المشرك. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. قوله رحمه الله: باب عيادة المشرك، أي أن عيادة المشرك جائزة إذا قصد بها تأليف قلبه ودعوته إلى الإسلام والترفق به، حتى يأنس لأهل الإسلام ومعاملتهم فيلين قلبه ويسلم، فإذا كان هذا هو المقصود بعيادة المشرك فهي مشروعة وثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي داخلة في عموم قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قوله أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه لا بأس في أن يخدم غير المسلم المسلم، ومن قواعد الشريعة جلب المصالح ودرء المفاسد، فإذا قصد بإحضار الخادم غير المسلم أن يتألف ويرغب في الإسلام وتبين له فضائله وتشرح له محاسنه، وكان في بيت علم وفضل والتأثير يكون عليه لا منه، فلا بأس أن يستفاد من خدمته. قوله فمرض أي الغلام، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، أي أن عيادة المشرك جائزة لا سيما إذا كان المقصود منها ترغيبه في الإسلام وتأليف قلبه كما هو صنيع النبي صلى الله عليه وسلم هنا. وفي تبويب البخاري له بعيادة المشرك تنبيه إلى أن اليهود من المشركين، فهم أهل شرك، ومن شركهم قولهم عزير ابن الله. قوله فقعد عند رأسه هذا يصلح شاهدا لترجمة قادمة عند المصنف رحمه الله، وهي أين يقعد العائد، أي أين يقعد العائد عندما يعود مريضا. فالسنة أن يقعد عند رأسه أي قريبا من رأسه، وهذا فيه من الفائدة من جهة أن العائد إذا كان قريبا من رأس المريض فهذا أهون على المريض عندما يتحدث، أما إذا قعد بعيدا عنه وسأل عن حاله ومرضه فكأنه ببعده عن المريض يطلب من المريض رفع صوته ومرضه لا يتحمل ذلك، فالقرب منه فيه رفق به، وإذا قرب العائد منه فإن حديثه وصوته الخافت يكون مسموعا للعائد. ومن جهة أخرى أن هذا أكثر مؤانسة للمريض، ومن جهة ثالثة أن في ذلك تمكنا من تطبيق سنة وضع اليد على ناصية المريض. فهذه الجلسة فيها فوائد، وهي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسيعقد لها المصنف رحمه الله ترجمة خاصة تأتي قريبا. قوله فقال له أسلم، يلاحظ هنا فائدة عظيمة في الدعوة إلى الإسلام، وهي أن من الفقه في الدعوة والحكمة فيها، وهي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، أن يقدم بين يدي الدعوة صنيعا من صنائع المعروف تفتح قلب المدعو، من كلمة جميلة وهدية طيبة وعيادة ولطف في الخطاب ورفق في المعاملة إلى غير ذلك. نظير ذلك قصة إسلام والد أبي بكر رضي الله عنه، عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا ودخل المسجد، فأتاه أبو بكر بأبيه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ قال أبو بكر يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. قال فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره ثم قال له أسلم فأسلم. فهذا المريض اليهودي كان دخول النبي صلى الله عليه وسلم عليه عائدا له في مرضه فيه رحمة به ولطف وإحسان مؤثر في القلب، فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه، أي نظر الغلام اليهودي إلى أبيه كأنه بهذه النظرة يستشيره ويقول له ماذا ترى، وهو عند رأسه، أي كان أبوه واقفا عند رأسه، فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، أي قال له والده أطعه، وكناه أبا القاسم تعظيما وإشعارا بفرحه وابتهاجه بهذه العيادة. وهذا فيه أن موقف النبي صلى الله عليه وسلم كان له تأثير على والده، فسر والده بهذه الزيارة والرحمة منه صلى الله عليه وسلم. قوله فأسلم أي تشهد ودخل في دين الإسلام. قوله فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، ولفظه في المسند الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، وهذا فيه حمد الله على النعمة، ومن أعظم النعم التي ينعم الله بها على عبده أن يهدي على يديه ضلالا وأن ينقذ كفارا، كما قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب ما يقول للمريض. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت: فدخلت عليهما، قلت: يا أبتاه كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قال: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. قالت عائشة رضي الله عنها: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. قوله رحمه الله: باب ما يقول للمريض. ومراده بها بيان ما يقال للمريض، أي من الكلمات التي فيها سؤال عن حاله ومواساة له وتفقد لصحته ونحو ذلك من المعاني، كأن يقال: كيف حالك؟ أو كيف صحتك؟ أو كيف تجدك الآن؟ أو نحو ذلك من السؤالات. قد مر في أحاديث متقدمة ما يقرر هذا المعنى. وأما الدعاء للمريض فهو أمر أفرد له المصنف رحمه الله ترجمة مرت قريبا. قوله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، أي أصابتهما وعكة، وهي الحمى أو الألم الذي يجده الإنسان من الحمى. قولها قالت: فدخلت عليهما، أي أنهما كان في مكان واحد. قولها: قلت يا أبتاه كيف تجدك؟ وهذا فيه لطف الخطاب من الابن مع والده بمثل هذا النداء. وقولها كيف تجدك، هذا هو موضع الشاهد من هذا السياق للترجمة ما يقول للمريض، أي ما اللفظة المناسبة والأسلوب الجميل الذي يقوله له عندما يعوده في سؤاله عن صحته. فعائشة رضي الله عنها قالت لوالدها: يا أبتاه كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ أي كيف تجدك مع المرض أو مع الحمى التي أصابتك؟ فهذا السؤال فيه أولا معرفة حجم المرض وحال المريض مع المرض، وثانيا فيه مؤانسة للمريض، لأنه ما من شك أن المريض يأنس بالسؤال عن حاله والإطمئنان على صحته. فإذا قيل له: كيف أنت؟ أو لعلك بخير؟ أو لعل صحتك أحسن؟ فإنه يسر ويفرح بمثل هذا. قولها: وكان أبو بكر، أي والدها رضي الله عنهما، إذا أخذته الحمى يقول، أي حال اشتداد الحمى، مستشهدا بهذا البيت: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله، أي يذكر هذا البيت إما ذاكرا أو آثرا. قوله مصبح، أي يعيش في أهله صباحا طيبا في صحة وعافية، ويصبح أهله بالخير ولا يجدون فيه أثرا أو مرضا أو شكوى أو نحو ذلك. وقوله والموت أدنى من شراك نعله، أي والحال أن الموت قريب منه، دان منه، أقرب إليه من شراك النعل. وشراك النعل هو السير الذي يكون فوق الحذاء فيدخل اللابس قدمه فيه، هو قريب من الإنسان قربا شديدا، بل هو ملاصق له. والمقصود أنه في الصباح ليس به علة ولا شكوى، فهو بين أهله يصبحونه بالخير، وفي المساء يفتقدونه. وهذا المعنى الذي قاله أبو بكر رضي الله عنه ليس مختصا بكبير ولا بصغير، فالموت لا يفرق بين كبير وصغير وبين صحيح وسقيم، بل إن الموت تارة يدخل البيت الذي فيه رجل مسن طاعن في السن، يتوقع أهل البيت أنه يموت بين يوم وآخر،